هاتي ولا نكين رمضان هاتي ونانا كن رمدت يا ورغي هذا غيستو تقودي استو يلهم من وين غير المون موني غير مر يا ويختي هني فولكي غيك أدمراه اللي يصحتي تلاغي تغلي غنفل جرى دغدي تفتي يرد ترينا غفوغا غور رسول يسنسغي كلو ما اخت اللي تتمر الله يهنيتني غي كان اثري غوا ادي يشرو نوا ينات غاري كوا ضمو نغدي سوا كل ما اخلي تتمر الله يهمتني يخلق اغضرب يخلق نديتي مرزاقي نوي اي ناغور اللي نهانو الرقم ديس نكسي اراغي سيار السبب يس نفغي كما زيرتي يا نوخاني ما غيظ نرميتني الطاغ نزر الاحباب نزر غير اللي غدم قرغي اهنا قبيلي يا نمكنا كي يمي مني ايلي تنغي نغني لا يا وينسي غي كان افري غوا ادي يشرو نوا إما ينغاري تلي نور ذا يزنسي دما زيرت النغوسي اختفق ويونوي أي النامين وفرات شرغ نخدم سلسني يغموت خنفلتي يا نيرانات ينتنسي غي كان أثري غوا أدي يشرو نوا Shut up.